إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بعد طول فراق، ها قد شرعت بيوت الله أبوابها، وضجت المساجد بتكبيرات المصلين والمسبحين، وامتلأت الحناجر بآمين، وانتقلنا من الصلاة في بيوتنا إلى بيوت الله ورحابه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما أنعم وتفضل، هو أهل الثناء والمجد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل العفو والصفح. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها. ها قد عدنا إلى بيوت الله بعد مضي فترة ليست بالقصيرة من احترازات وتدابير لدفع جائحة كورونا وما تبعها من تعليق للجمع والجماعات والأعمال ومنع التجمعات. نعم عباد الله، تعود الحياة أجمل وأبهى، وحق للطيور أن تغادر أوكارها، والأرواح أن تجدد مسارها، ليمضي الجميع معا لمواصلة السير في عمارة الكون بطاعة الله وعبادته، وعمران المساجد حسا ومعنى، والاستمرار في البناء والعطاء وخدمة الدين والوطن. من شكر الله تبارك وتعالى الشكر والتقدير والعرفان لولاة أمر هذه البلاد على كل ما بذلوه من جهود عظيمة للتخفيف من تبعات هذه الجائحة. والشكر والدعاء موصول لأبطال الأزمة العاملين في مجال الصحة والأمن والشرطة، فشكرا للجميع، قادة وساسة، أطباء وعلماء، مؤذنين ومتطوعين، على ما قدموا وبذلوا من وقت وجهود لتعود الحياة أجمل وأبهى بإذن الله تبارك وتعالى. مضت الفترة الماضية من الحجر والعزل والإجراءات الوقائية لتهدينا المحن منحا ودروسا، فأبرزت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وعمقت التوكل على الله واليقين مع الأخذ بالأسباب. أتت هذه الجائحة لتدربنا على اتخاذ الإجراءات الوقائية واستشعار المسؤولية من الجميع، مع القناعة بأن الوباء أمر واقع وخطير، وتبقى المسؤولية الآن في يد المجتمع الذي يحتاج إلى مواصلة التحرز والاحتياط إلى أن يزول هذا الوباء تماما وبالكلية بإذن الله تعالى وحوله وقوته. كم هو جميل يا عباد الله أن نكون جميعا قد استفدنا من تلك المرحلة التي أنهيناها بنتائج مبهجة، وتعلمنا فيها دروسا مختلفة، ووجدنا فيها فوائد متعددة، ولمسنا لها مصالح قاصرة ومتعدية بفضل الله تعالى، ثم امتثالنا لأوامر ولاة أمورنا، وأخذنا بنصائح المسؤولين المجتهدين الذين بذل كل منهم ما في وسعه توعية وتوجيها، وفعل ما يرى فيه المصلحة محاسبة وضبطا، أداء للأمانة وتخلصا من التبعة. أما أولئك الذين قد بذلوا وتحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا، فقد آن لكل فرد منا بعد ذلك أن يتحمل مسؤولية نفسه ومن تحت يده، وأن يبذل جهده في حفظ الأمانة المعلقة في رقبته. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم، إنها سنة الله، من لم يستفد من البلاء والشدة عرض نفسه للاستدراج بالرخاء والنعمة. فالحذر الحذر عباد الله، إن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن يمنحهم الفرصة بعد الفرصة، ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه بهذه الابتلاءات والشدائد، فإنهم تضرعوا وتابوا رحموا، وإنهم نسوا ما ذكروا به وافتتنوا بالنعم ولم يشكروها، كان ذلك دليلا على انتكاس فطرهم وفسادها الفساد الذي لا يرجى معه صلاح، وكانت حياتهم قد انقلبت الانقلاب الذي لا تصلح معه للبقاء. اللهم أحي قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فعافنا واعف عنا وارحمنا وتب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتيقنوا أنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بعظيم الرجاء في فرج الله، ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله، ولا تغلب على الضر إلا بالاستعانة بالله وحده والتسليم بأنه هو الذي ينزل الداء والدواء ويكشف الشدة والبلاء. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عباد الله، نذكر ونؤكد بتوصية الجهات المختصة باقتصار حج هذا العام على أعداد محدودة، حفاظا على الأرواح وحماية للمسلمين من هذا الوباء، وأخذا بالأسباب الشرعية والمصالح الكلية والأدلة المرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي توصية يحتمها الواقع وتفرضها الحال الراهنة وتمليها مسؤولية بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ علينا جميعا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا واستقرارنا وصحتنا وعافيتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والإثم والعصيان. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.